دي سحفصد ونوطو بنج زوحر يسيد بما ديار بت هكام روف شو مزدالفة كاري بيتشاوى نوويجة خوتي وانا المزدالفة سين نوويجة مروف بتكت بشتي مروف عرفة زفرت يا مغرب ويا عايشة ويا سبيدي وكان مروف دكانجي بركب. عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى قال خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة بش أمل قال عبد الله تشوين مكة ودركة تشوين مكة ثم قدمنا جمعا بش دهنج أمهاتنا مزدلفة جمع ومزدلفة بحسي ويجهية أو معلوم يبرخ ميناي وقت مروف الميناي ديت مين بش بش دهنج ديتشتا عرفة وقتش عرفة الزفرت دقيتا مزدلفة وبشتش مزدلفة جا خلاصت بتن دقيتا ميناي فصلى الصلاتين بيشتن فغنبري صلى الله عليه وسلم هردو نبيجة خوتم نبيجة مغرب ونبيجة عيشة بس شو كرن قوت كل صلاة وحدها هل نبيجة كشوان فغنبري بتنكر صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامة ابانجكي وبقامتي والعشاء بينهما وشيف اتنف بين هردو قدر يعني نفج أخويا مغرب كر شيف أخو خار بشتهنجي نفج عايشة ثم صلى الفجر بشتهنجي نفج سبيدي كر حين طلع الفجر واختبو يسبيدي رونه يسبيدي بركتي وهلاتي يا شوابو بشت وصل زي پیغمبري كر صلى الله عليه وسلم شجرة وصل زينا كر حتى تبيجت قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر هندك قد يا بو يسبيدا وهندك قد نبو يسبيدا وصوزي پیغمبري كر صلاة خده لبن ايش شف اما اذابو شني ببو سبيدا حتى هندك بشك بون كابوين بو يسبيدا اون ثم قال بشت انجي عبد الله قد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنديك پیغمبري صلاة خده لبن يا قوتي إن هاتين الصلاتين هنديك أفهردو نبيجت هنا حولتا يتهاتين تحويل كرن وباقو هستن عن وقتها عن وقتهما اش وقت واني عادتي في هذا المكان الفيجي يعني عادة ما نبيجة سبيدي تنزيكا نتك عادة ما نبيجة مغرب وعيشة بفيرانجي نتك بس بينك لي ملس ليك المغرب والعشاء نبيجة مغرب وعيشة فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا غنبري صلى الله عليه وسلم تقول قد بالعالم نائت جمعي يعني نائنا مزدلفة حتى لتبتشف وصلاة الفجر هذه الساعة قد بيجت نبيجة سبيديجك يهاتيا أبيجي يعني يهاتيا تحويل كرن يهاتيا باقو هستن شو وقت وي عادتي الفي وقتي ما كر يعني ما زيكوت ثم وقف بيجتن بشتهنجي فغنبري صلى الله عليه وسلم وقوف كير يعني راوسطيا حتى أسفر حتى دنيا رومبو بلي روجب داركب ثم قال أنا مشين بيجين ثم وقف حتى أسفر بحس عبد الله كوري مسعوديا أو راوسطيا بو حتى دنيا رومبو ثم قال وبشتهنجي قوت لو أن أمير المؤمنين هكر أميري بصرمانا أفاض الآن هو فيغا بش مزدلفة توبة أصاب السنة بجهت السنة فما أدري جدجت أسن الظن أقوله كان أسرع كان أخفتنا عبد الله يازي تربو أم دفع عثمان رضي الله عنه أنتون عثمان خديجة رضي ما وقتوي أفقوتنا هاقوتي عثمان جد شوف أويج سنة الظن فلم يزل يلبي بجهر عبد الله كوري مسعودي تلبيت كنن وتقول لبيك اللهم لبيك حتى دمهيك حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى بلد خهابتنا كوركا العقبة أبا مظن أبا جارا إيكي مروف الجهتي بري هر سي كوركي بري هر دو كوركي دي روجا نحري يعني روجا عيدا حاجيا حديثة حفصاد ونوتو شش جوي حديثة دو مديار بتكاني كانجي مروفش مزدلفة دي دركب وكاني كافرة جتكت